ختمت من نور فنراها للخير تنادي. نقرأ في تاريخ بلادي عن بعض حكايا الأجداد، قصصا قد ختمت من نور فنراها للخير تنادي. نقرأ أخلاق الأعراب ونرى الإسلام يربيها، فنراهم شادوا مملكة صوت الحق يزلزل فيها. صرح العدل وصرح العلم شادوها مع أفضل حكم، فغدوا للدنيا أسيادا واقعهم أجمل من حلمي. هيا حدثنا يا أحمد شيئا من سير الأعلام، واذكر صورا كي نحفظها صورا من تلك الأيام، صورا من تلك الأيام. هل تعرفون هارون الرشيد؟ ومن هارون؟ إنه أمير المؤمنين هارون الرشيد. قل لهم من هارون يا خالد. إنه ملك عظيم ذكره بين النجوم، حارب الأعداء حتى هابه كل الخصوم، هابه كل الخصوم. إنه ملك عظيم ذكره بين النجوم، حارب الأعداء حتى هابه كل الخصوم، هابه كل الخصوم. قال للغيمات يوما، قال للغيمات يوما: اسمعي يا غيوم، اسمعي يا غيوم، أمطري حيث اشتهيت في الرعب والدخول. اسمعي يا غيوم، اسمعي يا غيوم، أمطري حيث اشتهيت في الرواب والدخوم. فغلال الحب تأتي، فغلال الحب تأتي، فغلال الحب تأتي، غير بابي لا تروم، غير بابي لا تروم، غير بابي لا تروم. بالسيف وبالعلم النافع ملك الدنيا دون منازع، بالسيف وبالعلم النافع ملك الدنيا دون منازع. لكن يا أصحابي مهلا، هارون لطيف متواضع، هارون لطيف متواضع، هارون لطيف متواضع. وكيف نعرف هذا؟ أكرم العلماء حتى جاءه منهم ضرير، جاءه منهم ضرير. يا عمي تفضل، أنت في قصر الأمير وأنا في خدمتك، تفضل أيها الشيخ الجليل، أيها الشيخ الجليل. يا عمي تفضل، أنت في قصر الأمير وأنا في خدمتك، تفضل أيها الشيخ الجليل، أيها الشيخ الجليل. وماذا قال الشيخ عندما عرف أن أمير المؤمنين هو الذي كان يخدمه؟ لم يخف ولم يرتعش، بل تبسم وقال: إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين هارون الرشيد. صرح العدل وصرح العلم شادوها مع أفضل حكم، فغدوا للدنيا أسيادا واقعهم أجمل من حلمي. هذه قصص ما أكثرها في التاريخ أيا إخواني، تحكي عزة أهل الحق وتواضع أهل الإيمان، وتواضع